اقرأوا لنا من التهذيب. التهذيب وين النسخة؟ وين النسخة الثانية؟ أنت جاهز بطلق عشان ندور لك. طيب إن شاء الله. لأنه أحسن أنهم يجيبونها جملة يعني. جعفر بن الحارث: وإن كنا نحن لسنا في العادة أن نقرأ حفظكم الله تراجم التمييز، ليس في العادة هذا، ولكن أحيانا يكون في تراجم التمييز فوائد، ولذلك سنقرأ جعفر ابن في ترجمة جعفر بن الحارث في ترجمة جعفر بن الحارث الواسطي أبي الأشهب أيضا. نعم. تمييز: جعفر بن الحارث الواسطي أبو الأشهب روى عن منصور بن زاذان والعوام بن حوشب وأبي هاشم الرماني وعبد الرحمن بن إيش كل تمييز؟ يريد أن يميز بينه وبين الذي قبله، والسبب في أن يجعله تمييزا أن يكون هناك اشتباه إما في الاسم أو في الاسم مع الطبقة، يعني يلتقي في شيوخ وفي تلامذة، فلابد من التمييز من أجل أن نعرف أن الجرح والتعديل في أحدهما لا نضعه في الآخر، وأحيانا يكون في الاسم مع اختلاف الطبقة. نعم. وكثير من يذكرهم تمييزا في التهذيب ما يترجم لهم في التقريب، ما يترجمهم بالتقريب. عندكم هذا في التقريب موجود مترجم؟ يذكرهم في التقريب. ها؟ في من؟ في من؟ كثير أقول من تراجم التمييز يسقطها من التقريب، لأنهم أيضا ليسوا من رجال الكتاب هذا، ليسوا من رجال التهذيب أصلا، إنما ذكرهم تمييزا خشية أن يلتبس الأمر على الناظر فيظن أن الذي هو من شرط الكتاب هو ذاك الذي ليس من شرطه، فيريد أن يفرق بينهما. هو هذا، سواء أنا أتكلم سواء المزي أو الحافظ، هذا الدافع لهم على التمييز هذا. طيب في أي طبقة قال عندك؟ أنت عندك التقريب لأن تقرأ من التقريب؟ والذي قبله؟ لو ابن حيان السعدي، جعفر بن حيان، يعني قريبين في الطبقة، يلتقون في الشيوخ وفي التلامذة، يحتاج هنا أن يميز بينهما. أما لو يعني طبقة متباعدة ما يحتاج أن يميز. ها؟ في ترجمة من؟ يزيد الرقاشي. طيب ننظر. تفضل يا أخ الكريم اقرأ. تمييز: جعفر ابن الحارث الواسطي أبو الأشهب، وعنه إسماعيل ابن عياش ويزيد بن هارون ومحمد بن يزيد الواسطي وموسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي وغيرهم. قال عباس الدوري عن ابن معين: ليس حديثه بشيء. وفي موضع آخر: يعني ليس حديثه بشيء، معناه أنه في مرتبة المردود. ها. وفي موضع آخر: ليس بثقة. وكلمة ليس بثقة أشد جرحا من كلمة ليس حديثه بشيء. يعني لو قلنا على حسب ترتيبي في شفاء العليل: ليس حديثه بشيء في الترجمة في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، فليس بثقة في المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، ليس حديثه بشيء من مرتبة المردود، ليس بثقة من مرتبة المتروك. نعم. وقال النسائي ضعيف، وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم. كثيرا ما يقول أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم على من هو شديد الجرح، ووجدت أحيانا يقولها في ضعيف في مرتبة ضعف، لكن كثيرا يقولها على الجرح الشديد. ما أدري هل ذكرت هذا في المصطلحات الخاصة؟ أنا أشرت لهذا في المصطلحات الخاصة في الشفاء. نعم. وقال أبو حاتم شيخ ليس بحديثه بأس. وقال أبو زرعة ليس لا بأس به عندي. وقال الحاكم في التاريخ، عندنا الآن جرح شديد، وعندنا قال ضعيف، وعندنا توثيق من أبي حاتم وأبي زرعة. نعم. جعفر بن الحارث بن جميع ابن عمرو أبو الأشهب النخعي من أتباع التابعين وثقات أئمة المسلمين. أنا أخشى أن يكون كلام، يعني غريب الكلام هذا، فرق كبير، فإما أن يكون من تساهل الحاكم، وإما أن يكون في المسألة حصل يعني عدة، هناك من عدة ترجمتين ترجمة واحدة. ننظر إيش فيه. ولد ببلخ ونشأ بواسط ودخل الشام، ثم سكن نيسابور وللشاميين عنه أفراد، وأكثر الأفراد لأهل نيسابور. وقد كان أبو علي الحافظ جمع أحاديثه وقرأ. شو أنا أقول إيش؟ ولد ببلخ ونشأ بواسط ودخل الشام، ثم سكن نيسابور وللشاميين عنه أفراد، يعني روى عنه روايات فوائد وغرائب، وأكثر الأفراد لأهل نيسابور لأنه سكن عندهم، والظهر استوطنها، والمحدث في أواخر أيامه تظهر يعني كنوز عنده. نعم. وقد كان أبو علي الحافظ جمع أحاديثه وقرأها علينا. وقال ابن حبان في الثقات هو ثقة، وليس هو بأبي الأشهب العطاردي، ذاك بصري وهذا من أهل واسط، وهما جميعا ثقتان. وقال في كتاب الضعفاء كان ممن يخطئ في الشيء بعد الشيء، ولم يكثر خطأه حتى يصير من المجروحين في الحقيقة، ولكنه ممن لا يحتج به إذا انفرد، وهو من الثقات يغرب ممن نستخير الله فيه. كلمة ممن نستخير الله فيه إذا قالها في الثقات فهو ممن يستخير الله فيه في إخراجه إلى المجروحين، وإذا قالها في المجروحين فهو من يستخير الله فيه في رد إلى الثقات. يعني كلمة ممن يستخر الله فيه ينظر في أي كتاب قالها، فهو ممن يستخر الله في إخراجه من هذا الكتاب إلى ضده الضعفة. آه. وقال في كتاب الضعفة إذا يريده في الثقات. رحمك الله. وقال العقيلي منكر الحديث في حفظه شيء يكتب حديثه، قاله البخاري. وقال أبو داود بلغني عن ابن معين أنه قال العقيلي منكر الحديث في حفظه شيء يكتب حديثه، قاله البخاري. كل هذا الكلام كله عن البخاري ولا كلام ايش؟ هنا عندي احد لانه منكر حديث، يعني هنا اشوف عندي واحد معلق هنا، ما ادري ايش عندي انا هنا. قلت هنا وهو في الضعفاء مفرقا، يعني ما جاء بالمجموع هذا كذا، وقول البخاري منكر الحديث موجود في الضعفاء الصغير بس، منكر حديث ما يعني ليست هذه عبارة في حفظ شيء يكتب حديثه كذا، ماشي ما هي بشكل البخاري هذه الكلمة. منكر حديث نعم، ما عندي قول البخاري فقط منكر الحديث في الضعفاء الصغير. نعم. أما بقية كلامي فليس للبخاري. صح. ولا وقال أبو داود بلغني عن ابن معين أنه ضعفه. وقال ابن الجارود في كتاب الضعفاء ليس بثقة. ابن الجارود هنا صاحب المنطقة. نعم. نعم. قال ابن الجارود في كتاب الضعفاء ليس بثقة. حدثنا يحيى قال أبو الأشهب سمع منه يزيد بن هارون فقال أخبرنا جعفر بن الحارث وكان مسلما صدوقا مرضيا. وذكر ابن خلفون. خلفون. هنا مفتوح عندي. لا هو قرأتها من قبل ضبطها بضم الخاء. تفضل. أن أبا داود روى له. قلت ولم ينبه عليه المزي، ولا بأس بذكره ولو للتمييز، لأن ابن الجوزي في الضعفاء خلط ترجمته بترجمة أبي الأشهب العطاردي، وإن كان فرق بينهما فنقل أقوال المجرحين لهذا في ترجمة ذاك، والصواب التفرقة، والله الموفق. هناك من جرحه بشدة، هناك من وفقه، هناك من لينه من قبل حفظه. طيب، عندنا الجرح الشديد موجود، وعندنا تضعيف النسائي، كلام أبي حاتم وأبي زرع اللذين وثقاه، وكذلك الحاكم قال ثقات أئمة المسلمين، وابن حبان يوثقه، ويزيد بن هارون ثقه وليس باب الأشعر وطر ذاك بصري وكذا، وجميعا ثقتان. وقال في كتاب الضعفاء له كلام آخر، ولا كان من يخطئ في الشيء بعد الشيء حتى في الضعفاء قال وهو من الثقات يغرب ممن نستخير الله فيه. ايه، والثقات هنا انا ما اقول الثقات يغرب، الثقات يعني اهل الديانة، يعني مش يغرب في حفظه ويخطئ في الشيء بعض الشيء. وقال يزيد بن هارون كان مسلما صدوقا مرضيا. إيه، لكن هناك من هو اقوى في هذا الباب من يزيد بن هارون. يعني انت تنظر الان الى ابن معين، عندك ابن معين والنسائي وابو احمد الحاكم ينقل عن الاخرين ليس بالقوي عندهم، ابو حاتم وابو زرعه والثقاه، عندنا ايضا ابن حبان وصفه يعني تقول صدق يخطئ يعني او له او اخطاء وكذا، أبو علي الحافظ جمع حديثه قرأها الشرط يعني الأفراد يعني جمع الأفراد والغرائب هذه يتنافس فيها المحدثون. إيش قال؟ صدوق كثير الخطأ. معقول، يعني مرتبة ضعيف بمرتبة ضعيف. نعم، معقول هذا الحكم في صدوق كثير الخطأ. صدوق لمن أطلق التوثيق، وكثير الخطأ وسط بين من أهدره وبين من وثقه، وقرب من قول من ضعفه، يعني قريب هذا الحكم. لكن حاتم يقول ليس بحديثه شيء، عندما ما عندك قول أبي حاتم وحده، عندك قول أبي حاتم وغير قول أبي حاتم، ما يقال يعني في حالة الأفراد هذه إذا انفرد يعني لا لأنهم لا. أنكروا لا مش الأفراد، ما الحكم هذا في الأفراد فيما إذا انفرد، أما إذا تبع أو خلف ما فيش إشكال. الأحكام التي توضع كما ذكرنا من قبل إن أحكام الأئمة هي يعني متوجهة لأفراد الرواة، أما ما توبع عليه أو ما خلف فيه، ما توبع عليه يقبل وما خلف فيه يرد، فبقي الحكم على من فرد به. فالآن يعني هذا لا يحتج به إذا انفرد. عندنا بعض الكلمات أيضا في الحاشية زيادات، من قول ابن حبان أيضا هو ثقة ثقة، وأيضا قال لم يكثر خطأ حتى يعتبر من المجروحين. قال يزيد بن هارون كان ثقة صدوقا فقط بدون كلمة مرضيا. قال ابن معين ضعيف، وقال فسوي فيه ضعف، وقال ابن عدي في الكامل وأحاديث حسان، وأرجو أنه لا بأس به وهم من يكتب حديثه، ولم أجد في أحاديثه حديثا منكرا. شو النكرة هنا؟ يعني نكر إيه؟ وأرجو أنه لا بأس به. على كل قوله صدوق يخطئ كثيرا، أو صدوق يخطئ كثيرا بمعنى أنه ضعيف، كلام قريب من الصواب. إيش قال؟ هل علقتنا عليه؟ إيش قلت؟ له أوهام؟ وعلى كل هذه كلها عبارات التجري يعني التليين ما يحتج به، لا صدوق لا أوهام ولا صدوق كثير الخطأ. لأن أريد أن أقول، أريد أن أقول ويكون معروفا أيضا عندكم، إن كلمة صدوق له أوهام وصدوق يخطئ وصدوق كثير الخطأ وصدوق أو بهذا المعنى، كلها من عبارات التليين التي تدل على الضعف على الخطأ القليل للخطأ الكثير الذي يسقط به الراوي. أنا أود لو تأتون بهدي الساري نقرأ كلام الحافظ أظن في الفصل الثامن، هذه أريد أن أقول فلان يخطئ يعني أو سيء الحفظ، حتى سيء الحفظ هذا من عبارات الخطأ القليل ليست من عبارات الخطأ الكثير الفاحش. هي أحسن حالا من يخطئ كثيرا، لكن كلاهما في مرتبة واحدة في باب الحكم على الحديث، وهي أحسن حالا، حتى يعني صدوق له أوهام أخف من صدوق يهم لما عرف من صيغة المضارعة الدل على الاستمرار. إيه كذا، لكن هي أيضا وسيء الحفظ ظاهرها شديدة، لكن هي من عبارات كلها من عبارات الأخطاء القليلة ليست الأخطاء الكثيرة الفاحشة. أظن في الفصل الثامن هتقرأ في ال في يعني الرواة المتكلم فيهم في بداية الكلام في آخر الصفحة، في آخر الصفحة على اليمين هنا. وأما غلط كثرة النسبة في الغلط إيه، قال وأما الغلط هنا في الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب يعني صحيح البخاري مرتبا لهم على حروف المعجم، والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا، وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه. يقول رحمه الله هنا طبعا يتكلم على أسباب الجرح، أسباب الجرح يعني منها البدعة ومنها المخالفة والغلط وجهالة الراوي ودعوة الانقطاع إلى غير ذلك، والمهم يهمنا الغلط. وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له، إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق. يعني أيضا هذه عبارة شواهد، مش كثير الغلط معناه أنها الخطأ الفاحش، وإن لم يوجد إلا من طريق فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله، وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء. وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أو له أوهام أو له مناكير، سيء الحفظ أو له أوهام أو له مناكير وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك. وهذا دليل على أن الحافظ إذا قال له أوهام أو يخطئ أو سيء الحفظ أن هذا من عبارات الشواهد والمتابعات، من تصريح الحافظ، من تنصيص الحافظ، لأنه في كثير من الحالات الشيخ الألباني رحمة الله عليه يحسن لمن يقول في صدق لا أوهام وغير ذلك، فالحافظ نفسه ينص على أن الحكم في ذلك الحكم في الذي قبله، الحكم في الذي قبله ينظر هل هو متابع أم لا، فإن وجد له متابع علم أن البخاري قصد أصل الطريق أصل الحديث، وإن لم يعلم له متابع فيتوقف في الحكم بصحة ما هذا سبيله. الثاني حكمه كذلك الذي هو إيش، صدوق لا أوهام أو له مناكير أو سيء الحفظ وغير ذلك من العبارات. فالشاهد أن عندما يقول مثلا صدوق يخطئ كثيرا أو كثير الخطأ أو لها أوهام أو غير ذلك، في هي من حيث المرتبة واحدة، لكن من حيث الفرق في فرق، ولو راعينا نحن الفروق في المراتب لأدى ذلك إلى أن تكون مراتب الجرح والتعديل يعني مئات، لكن العلماء ينظرون في تقسيم المراتب إلى الألفاظ المتجانسة والمتقاربة، فيجعلونها في مرتبة أو طبق أي مرتبة هي في الجملة دون التي فوقها وفوق التي تليها، لكن هي في داخلها تفاوت أيضا. يعني حتى العلماء يفرقون بين ليس به بأس ولا بأس به، يقولون إن كلمة لا عريقة في النفي عن كلمة ليس، ولذلك لا بأس به في المدح أقوى من ليس به بأس. لو رأينا مثل هذه الفروق كم عدة مرات من نحن. الشيخ الألباني يقول أنا لست حجريا إذا وافقت على إيه، هو هكذا يقول في سؤالي له في المدينة لما قلت له، قال أتظنني حجريا؟ يعني إذا قال صدوق لا أوهام، لابد أن أرى أنه صدوق لا أوهام، أنا أسقط كلمة صدوق لا أوهام هذه وأجعلها صدق. لكن الواقع في كتب الشيخ، وأنا قد جمعت في ذلك الشيء الكثير، أنه يقول وقد قال تكلم فيه الحافظ بكلام خفيف لا يضره، فقال صدوق له أوهام أو صدوق يخطئ، وهو حسن الحديث. في كلام كثير يقول هذا الشيخ رحمه الله، وهو حسن الحديث عندي في نقدي يعني، بس يقول لك كلام لا يضره. لا، هو يضر عند الحافظ. لو أنه قال أنا لا أرتضي حكم الحافظ صدوق له أوهام، والصواب أنه صدوق، لا يضره يعني عندي وهو صدوق. لا، بس هو ابتداء لم يناقش الحافظ في حكمه، لم يناقش الحافظ في حكمه، كما قال لي في الأشرطة ما أنا بحجري، أنا أسقط لها أوهام وأجعل لا أبقى الصدوق. الواقع في كتب الشيخ الشيء الكثير جدا، سلسلة صحيحة وفي إرواية الغليل شيء يعني يشق يعني حصره. عندي مجموع هذا في يعني قصدك العمل غير ما قال لي، يعني تطبيق العملي بخلاف ما سمعته أنا منه. لما ذهبت أنا إليه المرة الأخيرة في عمان وسألته، أكد لي أن صدوق لا أوهام من مراتب التليين التي لا يحتج بها، وعمله في كثير من المواضع. نادر جدا من يضعف حديثه لكلمة صدوق الأوهام، يعني عمله يحسن من يقول في الحافظ صدوق الأوهام، وتقريراته وتقعيداته النظرية من خلال كلامي معه في المدينة وكلامي معه في عمان في الأردن، أنه رحمه الله لا يحتج بمن يقول فيه الحافظ صدوق الأوهام أو صدوق يخطئ أو ما في هذا المعنى، يوافق. لا، يعني كلامه النظري يوافق الحافظ، يوافق ما قاله الحافظ هنا في هدي الساري، لكن واقع الصنيع العملي في الكتب أكثره على مخالفة ما يقرر نظريا أو ما يقرره نظريا أو يقوله الحافظ في كتبه. بل في بعض المواضع نجد الحافظ نفسه يعني يحسن لرجال حكم عليهم في التقريب بقول صدوق يخطئ وصدوق لا أوهام وصدوق من لا مناكر وغير ذلك، لكن هذا ممكن أن يكون فيه يعني تأويلات أخرى. يعني هل كان ذلك من الحافظ، يعني أولا هل كان ذلك من الحافظ بعد كلامه هذا أو كان قبل؟ هذا أمر. الأمر الثاني، لعل الحافظ حسن ورأى حال الرجل قويا في هذا الحديث بعينه فحسن له، وإن كان حكمه في التقريب حكما عاما إلا أن حكمه في الكتاب حكما خاصا على حال الرجل في الحديث. الجواب الثالث، إذا تعارض، إذا لم يكن هذا ولا ذاك، وتعارض كلام الحافظ مع تقعيده أو مع حكمه الذي في التقريب، نقول ما ذكره الحافظ في التقريب أولى، لأنه يحكم وهو مستحضر لأقوال الأئمة في الرجل، بين يديه ما في تهذيب التهذيب، وهو يرى أقوال الأئمة ثم يلخصها ويضعها في التقريب، فيتكلم أصول بين يديه وكلام الأئمة مجموع بين يديه، بخلاف حكمي على حديث ما فربما يحكم على الرجل باعتبار ما يحفظه ويعلق في ذهنه وما في كتابه مقدم على ما في حفظه. من هذه المعاني، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من الإخوان. في أحد الإخوان سأل سؤالا، قول أبي حاتم يكتب حديثه أو ينظر فيه، هل هذا يعتبر جرحا؟ هذا تليين، هذا تليين من قال فيه أبو حاتم هذا القول أو غيره. كلمة يكتب حديثه عند يكتب حديثه عند العلماء كلمة جرح، لكن ليس من الجرح الشديد، ولكن من الجرح الخفيف الذي يقال صاحبه يصبح بالشواذ المتابعات ولا يحتج بمن فرد به، والله أعلم.